والذي ثبت عندنا أن الذي دم في وجه رسول الله صلى الله عليه الذي دم في وجه أن الذي دم في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة، والذي دم شفة في الذي دم أو أدمى، لا بأس بالاثنين يعني. أدمى وجنتي، يعني مكتوب عندك إيه؟ للأسف النسخة اللي معايا كلها مكتوب بالألف اللينة من غير ياءات خالص. طيب نعم نعم والذي ثبت عندنا والذي ثبت عندنا أن الذي أدمى وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة. أحسن الله إليك. نعم نعم والذي ثبت عندنا أن الذي أدمى وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة، والذي أدمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص. عتبته عتبة بن نعم أبي وقاص. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا أبو ابن داود المكير وقال أبو داود الطيالسي حدثنا ابن المبارك عن إسحاق بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله قال أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة، ثم أنشأ يحدث قال كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه وأراه قال حمية، فقال فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني، فقلت يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو يخطف المشي خطفا لا أعرفه، فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه وقد دخل في وجنتيه حلقتان من حلق المغفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما، يريد طلحة، وقد نزف فلم نلتفت إلى قوله. قال وذهبت لأن أنزع ذلك من وجهه، فقال أبو عبيدة أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته، فكره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزم عليه بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة، وذهبت لأصنع ما صنع، فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني، قال ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة، فكان أبو عبيدة أحسن الناس هتما، فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت أصبعه، فأصلحنا من شأنه. ورواه الهيثم بن كليب والطبراني من حديث إسحاق بن يحيى به. وعند الهيثم فقال أبو عبيدة أنشدك الله يا أبا بكر إلا تركتني، فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينضنضه كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه فبدرت ثنية أبو عبيدة وذكر تماما. واختاره الحاكم يعني يحركه يعني. وفي قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يكون رجلا من قومي أحب إلي لم يبعد، فقد أسلم طلحة رضي الله عنه وأرضاه وهو من العشر المبشرين على يد أبي بكر رضي الله عنه، فما يعمله كله إن شاء الله هو في ميزان حسنات أبي بكر. نعم. واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه، وقد ضعف علي بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذا من جهة إسحاق بن يحيى هذا فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي وغيرهم. وقال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه

فخرج إليهم وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأبى عليه ذلك السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك، وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على زرار المشركين، فقال له الصديق إنا لم نجئ لقتال أحد. فقال له الصديق إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال. وقال عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك: أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم، وإن الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه إلا خيرا. واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطيبا لقلوبهم على قولين. وقد قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا يحيى بن أيوب العلاف بمصر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله: وشاورهم في الأمر. قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وهكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت في أبي بكر وعمر وكان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وأبوي المسلمين. وقد روى الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعنا في مشورة ما خالفتكما. وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب لو إيه؟ عنه قال: لو اجتمعتما. قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. روى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم قال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم. وقد قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث عبد الملك بن عمير بأبسط منه. ثم قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن تفرد به. وقال أيضا: وحدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه تفرد به أيضا. وقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر، أي إذا شاورتهم أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا كما تقدم من قوله: ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله: وما كان لنبي أن يغل. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا المسيب واضح وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. فأنزل الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل أي يخون. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف قال حدثنا مقسم قال حدثني ابن عباس أن هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل، نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: أخذها. قال: أخذها لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، قال فأكثروا في ذلك، فأنزل الله وما كان من نبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وكذا رواه أبو داود رحمه الله والترمذي جميعا عن قتيبة عن عبد الواحد بن زياد به. وقال الترمذي حسن غريب، رواه بعضهم عن خصيف عن مقسم يعني مرسلة. رواه ابن مردوية من طريق أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس قال اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد، أنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يقل. وقد هنا يعلم أن الذي قال هذا هم فريق من المنافقين. وقد روى من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم، وهذا تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس وما كان لنبي أن يغل بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعض، وكذا قال الضحاك. وقال محمد بن إسحاق، وقد مر معنا قبل قليل أن معتب كان ممن خرج في بدر وهو من المنافقين. وقال محمد بن إسحاق وما كان لنبي أن يغل بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. قرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك وما كان لنبي أن يغل بضم الياء أن يخال. وقال قتادة والربيع بن أنس نزلت هذه الآية يوم بدر وقد غل بعض أصحابه. رواه ابن جرير عنهما ثم حكى عن بعضهم أنه قرأ هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة. ثم قال تعالى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال رحمه الله وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. قال الإمام أحمد قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة والحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير قال سمعت المستورد بن شداد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. هكذا رواه الإمام أحمد، وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر. فقال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى قال حدثنا الأوزاعي. الرقي تكون وصف للراوي نفسه، حدثنا موسى فهو هنا فاعل الرقي. أحسن الله عليكم شيخ. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى قال حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفيل عن المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، إن لم يكن له خادم فليكتسب خادمة، إن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. قال شيخنا الحافظ المزي رحمه الله رواه جعفر بن محمد السريابي عن موسى بن مروان فقال عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير وهو أشبه بالصواب. حديث آخر قال ابن جريج حدثنا أبو كريج قال حدثنا حفص بن بشر قال حدثنا يعقوب القمني قال حدثنا حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها سقاء فينادي يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رقاء فيقول يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة، ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أدم، ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، لم يروه أحد من أهل الكتب الستة. في هذا الحديث شفنا ولا أعرفنا، صحيح ليس لا، يعني ليست لا، كله صواب. لا أعرفنا يعني هذا سيحصل فهو تأكيد، أو لا أعرفنا يعني لا أغني عنه شيئا، لا أستجيب له، كما تقول للشخص لن أعرفك إن حصل منك كذا وكذا. ومثله مروي في الحديث لا يزادن رجال. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري سمع عروة يقول أخبرني أبو حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللثبية على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيدي لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثة. وزال هشام بن عروة فقال أبو حميد بصر عيني وسمع أذني. فقال أبو حميد بصر عيني وسمع أذني وسلوا زيد بن ثابت، أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة وعند البخاري، وسلوا زيد بن ثابت ومن غير وجه عن الزهري ومن طريق عن هشام بن عروة كلاهما عن عروة به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول. وهذا الحديث من أفراد أحمد وهو ضعيف الإسناد وكأنه مختصر من الذي قبله والله أعلم. حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو سامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في إثني فرددت، فقال أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إثني فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامضي لعملك. هذا حديث حسن قريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن عدي بن عميرة عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر حديث وابن طبعا عمر. احنا مر معنا قبل قليل أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي، وهنا أبو عيسى الترمذي، فأبو عيسى الإمام صاحب السنة، وهناك راوي من الرواة المتقدمين يعني في المئتي سنة كده، فده راوي وده الإمام اللي هو صاحب كلاهما إمام طبعا، سأقصد يعني هذا المصنف يعني. نعم أحسن الله عليك. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علي ولا حدثنا أبو حيان كتاب الأحكام، يعني جزء من سنة الترمذي اسمه كتاب الأحكام. نعم حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته. نعم لا ألفين، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. أخرجاه من حديث أبي حيان به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد على رقبته صامت، يعني الورق والأصفر الذهب والفضة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من عمل لنا عملا فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. قال فقال رجل من الأنصار أسود، قال مجالد هو سعيد أسود بن عبادة. نعم أسود بالرفع من الأنصار. فقال رجل من الأنصار أسود، قال مجالد هو سعيد بن عبادة، كأني أنظر إليه. فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول ذاك الآن. من استعملناه على عمل فليجي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. كذا رواه مسلم وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن ابن جريج قال حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى ينحدر المغرب. قال أبو رافع فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال أف لك أف لك مرتين فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني. فقال ما لك امشي. قال قلت أحدثت حدثا يا رسول الله. قال قلت أحدثت نعم. قال قلت أحدثت حدثا يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قلت أففت بي. قال وما ذاك؟ قلت أففت أففت بي. أففت نعم. قلت أففت به. قال لا ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان فغل نمرة فدرع الآن مثله من نار. حديث آخر قال عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج وكان بمكة قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم ثم يقول ما لي فيه إلا مثل مال أحدكم إياكم والغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة. أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر فإن الجهاد باب من أبواب الجنة إنه لينجي الله به من الهم والغم. وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم بالله لومة لائم. وقد روى ابن ماجه بعضه عن المفلوج به. حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. حديث آخر قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود لا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللت قد غللته. قال إذن لا أنطلق. قال نعم. قال إذن لا أنطلق. قال إذن لا أكرهك. تفرد به أبو داود. حديث آخر قال أبو بكر بن مردويه أنبانا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال أنبانا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال أنبانا عبد طبعا الصحابة دل رضوان الله عليهم إنما قالوا ذلك نوع من أنواع الخوف والهلع فتورعوا عن العمل. نعم. لأن العاقبة شديدة. نعم. حديث آخر قال أبو بكر بن مردويه أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا عبد الحميد بن صالح قال أنبأنا عبد الحميد بن صالح قال أنبأنا أحمد بن أبان عن علقمة بن مرسد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر ليرمى به في جهنم فيهوي 70 خريفا ما يبلغ قعرها ويؤتى بالغلول فيقذف معه ثم يقال لمن غلأت به ذلك قوله تعالى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو جميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وكذا رواه مسلم والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به وقال الترمذي حسن صحيح. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا فقال إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء قال لا آخذه ولا أجيء به فأعفاه ثم رواه من طريق عبيد الله عن نافع به نحوه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم فوجد في متاع رجل غلول قال فسأل سالم بن عبد الله فقال حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه قال وأحسبه قال واضربوه قال فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفا فسأل سالما بعه وتصدق بثمنه فسأل سالما بعه وتصدق بثمنه فقال بعه فسأل سالما فقال بعه وتصدق بثمنه وهكذا رواه علي بن المديني وأبو داود والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الأسدراوردي زاد أبو داود وأبو إسحاق الفزاري كلاهما عن أبي الدراوردي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي زاد أبو داود وأبو إسحاق الفزاري كلاهما عن أبي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائدة به وقد قال علي بن المديني رحمه الله والبخاري وغيرهما هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا وقال الدارقطني صحيح أنه من فتوى سالم فقط وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن تابعه من أصحابه وخلفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا لا يحرق متاع الغال بل يعذر تعذير مثله وقال البخاري وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه والله أعلم. طريق أخرى عن عمر قال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحجاب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة من قل منها بعيرا أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة قال عبد الله بن أنيس بلى رواه ابن ماجه عن عمرو بن سواد عن عبد الله بن وهب به ورواه الأموي عن معاوية عن أبي إسحاق عن موسى بن عبيد عن الحسن قال عقوبة الغال أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه ثم روي عن معاوية عن أبي إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد المملوك ويحرم نصيبه وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي

قال رحمه الله يقول تعالى: أولما أصابتهم مصيبة وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا. قلتم أن هذا أي من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. قال ابن أبي حاتم: ذكره أبي. قال أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قراد قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي أبو جميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب. قال لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بزم من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70 وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه، فأنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أي بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غزوان وهو قراد أبو نوح بإسناده ولكن بأطول منه. وكذا قال الحسن البصري. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة قال سنيد وهو حسين عن عبيدة نعم عن عبيدة حاء قال سنيد وهو حسين وحدثني حجاج عن جرير عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم فتضرب أعناقهم. إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على لا ما قصدت السكون يعني فتضرب أعناقهم إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر ذلك لهم، فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم، فليس في ذلك ما نكره. قال: فقتل منهم يوم ويستشهد ألا نأخذ فداءهم ولا ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم. نعم، ويستشهد منا عدتهم، فليس في ذلك ما نكره. قال: فقتل منهم يوم أحد 70 رجلا عدة أسارى أهل بدر. وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي داود الحفري عن يحيى بن زكريا بن أبي زائلة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به. ثم قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. روى أبو سامة عن هشام نحوه، وروى عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن ابن سيرين عن وروي وروي عن ابن سيرين عن عبيدة ولا عبيدة صحيح عبيدين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تفرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، أي ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه. ثم قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم من آخرين كان بقضاء الله وقدره وله الحكمة في ذلك. وقوله: وليعلم المؤمنين، أي الذين صبروا وثبتوا ولن يتزلزلوا. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة. ولهذا قال: أو دفعوا. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي: لا